إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، نازلنا مع حديث النجاة، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله من نجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أما الوفاة الثالثة مع هذا الحديث حديث النجاة فهي مع قوله صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك، والمعنى أي ليكن لك في بيتك شغل بالله عن الناس وأنس بطاعته وعبادته عن مخالطة الناس، عن مخالطة الناس لا سيما الفتانين، ولا سيما في زمن الفتن، بشرط أن لا يترتب على ذلك أي عن تلك المخالطة عن تلك العزلة، بشرط أن لا يترتب على ذلك ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ترك للجماعة والجوع. عباد الله، ولا شك أن بقاء المسلم في بيته خير له من الذهاب إلى البلدان والأماكن التي يغلب على أهلها التبرج وعدم الاحتشام وانتشار المنكرات والفواحش، وهو لا يقدر على إنكار منكر ولم تكن له حاجة لا بد منها، ويعظم الوزر والأمر لو كانت تلك البلاد بلاد كفر كبلاد النصارى وغيرهم. يقول الخطابي رحمه الله في آداب العزلة: ولسنا نريد رحمة الله، ولسنا نريد بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإنشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثنات بشرائطها جارية على سيرها ما لم يحل حائل شغل ولا يمنع عنها مانع عذر. إننا نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك عليها، فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم على ما يدعو إليه شرف النفوس وإلف العادات وترك الاقتصار فيها والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه كان جديرا أن لا يحمد غبه وأن تسترخم عاقبته. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى كلامه عباد الله يتضح أكثر بهذا المثل. أرأيتم لو أن إنسانا أخذ طعاما زائدا على قدر حاجته، أو أخذ طعاما في غير أوانه، لا شك أنه لا يسلم من الأمراض المتنفة والأسقام المتنفة. فكذلك من بالغ في مخالطة الناس ولم يقتصد فيها. وخلاصة الأمر عباد الله أمران أو قولان. أولا، ينبغي للعبد أن يأخذ بحظه من العزلة ليصون وقته الذي هو عمره وحياته. ينبغي للعبد أن يأخذ حظه من العزلة ليصون وقته الذي هو حياته وعمره، ويستأنس بذلك بمناجاة ربه تعالى. فإذا نسى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه يحمل حديثنا هذا وأحاديث أخرى وبعض أقوال السلف، ومنها ما أخذه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير، قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شق من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس للشر. وروى الخطابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خذوا بحظكم من العزلة. وأورد ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء عن إبراهيم البخاري يقول: دخلت المسجد الحرام بعد المغرب فإذا فضيل أي الرياض جالس، فجلست إليه فقال: من هذا؟ قلت: إبراهيم. قال: ما جاء بك؟ قلت: رأيتك وحدك فجلست إليه. فقال: أتحب أن تغتاب أو أن تتزين أو أن تراعي؟ قلت: لا. قال: فقم عني. هذا الأمر الأول. وأما الثاني فينبغي للعبد أن يأخذ بحظه من مخالطة الناس. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه وغيره من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذه الخلاصة التي ذكرتها لهم نستشفها في قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث يقول: الانقضاء عن الناس أي عزلته، يقول: الانقضاء عن الناس مكسبة العداوة، والانبساط لهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين القبض والبسط، ومن ظهر سوى هذا فهو قاصر. انتهى كلامه رحمه الله. أي لا تكن مكثرا من المخالطة ولا تكن مكثرا من العزلة. هذه الوقفة الثالثة. وأما الوقفة الرابعة عباد الله المؤمنين، فمع قوله صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك، أي واندم يا عبد الله على ذنوبك وخطاياك باكيا عليها. وقد أخرج ابن حبان وصححه الألباني عن ابن عمر أو عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. عباد الله المؤمنين، تأملوا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى البكاء على ذنوبنا وخطايانا. وانظروا متى تسيل دموعنا من مراقينا على خدودنا. فهل نحن نبكي خوفا من الله؟ أم هل نحن نبكي على ذنوبنا التي اقترفناها وألفناها؟ انظروا في أحوالنا، تجد أننا نبكي لأن الفريق الفلاني خسر في المباراة، نبكي لأن قصة المسلسل والفيلم نعم يا الله، نبكي من قصص تتلى من قصص العشاق والمغرمين، ولا نبكي من آيات الذكر الحكيم. نبكي على فريق خسر في المباراة، ولا نبكي من آيات الذكر البينات. إن البكاء من خشية الله تعالى من أعظم الأمور التي يحبها الله، كما روى الترمذي وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين ونفرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. عباد الله المؤمنين، إن البكاء من خشية الله عبادة من عبادات الأنبياء والمرسلين، ومقام من مقامات عباد الله المخلصين، وطريق إلى رضا رب العالمين. وقد أثنى الله جل وعلا في كتابه على هؤلاء أجمعين: إنهم عباد أتقياء أنقياء، إنهم أصحاب الحساسية المرهفة لا تسرفهم الكلمات للتعبير عما يخالف مشاعرهم من حبهم لله وتعظيمهم له وخشيتهم وإجلالهم للكبير المتعال. لا تسعفهم الكلمات فتفيض عيونهم بالدموع قربة إلى الله وخوفا. يقول الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عباد الله المؤمنين، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خشية لله، فهو كما قال عن نفسه: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ومع هذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم إعظاما لله وإجلاله، كان يبكي خوفا من ربه جل وعلا. فعن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز رحى من البكاء، وفي رواية: أزيز كأزيز مرجل من البكاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحبه، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت على قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. بل إنه صلى الله عليه وسلم قد بلغت به بعض الآيات وسوره النشيب قبل أوانه. ففي الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي لفظ قال: شيبتني هود وأخواتها قد نشيب. أيها المسلم، تذكر تذكر متى كانت آخر مرة جرت فيها دموعك على خدودك؟ أكان ذلك قبل شهر أم شهرين أم سنة أم سنتين أم من آخر يوم من رمضان في صلاة التراويح؟ فيا رقي إنا والله لم نخلق لعمارة الدور ولا لبناء القصور، ولكنا خوفنا يوم النشور وأنذرنا من يوم الحسرة والثبور. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، انظروا في فضل البكاء من خشية الله من فضل أمين وخير كبير. أعد الله سبحانه وتعالى للذي يبكي من خشيته شيئا عظيما. روى الترمذي وصححه الألباني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضر. وله كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين بازت تحرس في سبيل الله. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يبكي من خشية الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا فخارت عيناه. عباد الله المؤمنين، إن من أعظم أسباب قلة البكاء من خشية الله وقسوة القلب الركون إلى الدنيا والمرور بأهلها وكثرة الاشتغال بفضول أحاديثها. وهذا والله هو واقعنا، لذا جفت عيوننا وقست قلوبنا حتى صار يشار إلى من يبكي من خشية الله ويشار إليه بالبنان، والله المستعان. وكذا من الأسباب التي تمنع نزول الدمع إلى العين كثرة الذنوب، فوالله ما تحجرت العيون وما قست القلوب إلا بتراكم الذنوب والآثام، فأصبحت القلوب قاسية لا تجد مسارا لآيات تتلى وأحاديث تذكر ومواعظ تلقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صغر قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الرام الذي ذكر الله في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقد أظلم هذا القلب بشؤم المعاصي والآثام، فكيف لقلب على مران أن يبكي من خشية الله؟ وكيف لقلب زودته المعاصي والمنكرات أن يتفكر في عظيم خلق الله؟ وإلى الأسباب جفاف العيون وقسوة القلوب الجلوس مع الفساق ومعاشرة من لا خير في معاشرته. ولذلك ما ألف الإنسان صحبة لا خير في صحبتها إلا قسى قلبه من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم بل من أفجر هؤلاء الفساق الذين نجالسهم التلفاز، ولا يخفى على كل ذي بصيرة عظم شر هذا الصاحب وفساده وفسقه. فأكثر ما يدعون إليه الفجور والانحلال من تعاليم هذا الدين فيدعون إلى الفسوق والفجر والفجور باسم الدين. والدليل على ذلك كثير، وأضرب لكم مثالا. هل تركت المرأة حجابها الشرعي ولم تزد سروالا ضيقا ووضعت خمارا على رأسها إلا باسم الدين، إلا باسم الشرع، وأنه حجاب؟ والله المستعان. عباد الله المؤمنين، إن الولاء من خشية الله نعمة وغير نعمة. ما وجدت على الأرض أجل وأعظم منها، وما من قلب يحرق هذه النعمة إلا كان صاحبه موعودا لعذاب الله. يقول الله جل وعلا: فويل للقائل